وظن أن لم نقدر عليه، أي أن لم نضيق عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك نرجي المؤمنين. وهكذا إنهم أنبياء الله عز وجل علمونا كيف تكون الثقة في الله، علمونا كيف يكون الأمل في نصر الله. موسى عليه السلام يقول له قومه: إنا لمغرقون، العدو أمامنا والبحر، العدو وراءنا والبحر أمامنا، إنا لمغرقون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. وختاما بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هاجر من مكة إلى المدينة وأسس للإسلام دولة في مدة لا تساوي في عمر الزمن شيئا، من كان يصدق أن هذا الرجل صلى الله عليه وسلم الذي وقف على جبل صفا وحده يقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وحده. الموحد الوحيد فقط في مكة هو رسول الله. كذبوه وضربوه وطردوه وسبوه وتآمروا على قتله. ولما وصل التدبير إلى ضروته والكفر إلى نهايته والمؤامرة إلى قمتها بل دنوها وقرروا قتل النبي، فكانت الهجرة المباركة فرج من الله ونصر من الله عز وجل. تعلم من رسول الله الأمل وهو يطوف على الناس يدعوهم إلى الله فيعرضون عنه، يطرق الأبواب صباحا فتغلق في وجهه، فلا يمنعه ذلك أن يمسيهم بعدما صبحهم وقلبه يتقطع حسرات عليه، والله يقول له: هون على نفسك، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وينتقل النبي من قبيلة إلى قبيلة، ومن طائفة إلى أخرى، ومن جيل إلى آخر، حتى سدت كل الأبواب في وجهه صلى الله عليه وسلم. لم يجلس في عريش، فمن أراد الهداية جاءه، ومن لم يرد فليذهب إلى الجحيم غير مأسوف عليه، بل كان يتلطف بهم ويرحمهم. ولما ضاقت به مكة لا في عام ولا في عشرة أعوام بل فيما هو أكثر من ذلك انتقل إلى الطائف. إن بعض الناس من الدعاة اليوم قد يجلس في محله وفي مكانه ويريد أن يأتيه الناس، لكن رسول الله لم يكن كذلك، كما يطوف من بلد إلى بلد ومن مكان إلى مكان حق رحاله بالطائف، فوجد في الطائف شرا مما وجده في مكة. ضربوه، ألقوه بالحجارة أدنى قدميه عليه الصلاة والسلام، وعاد عليه الصلاة والسلام يحمل يقينا في قلبه وإيمانا إنه الأمل. إنه ليعلم الناس الإسلام في المدينة. إنه الأمل. إذا ضاق مكة فهناك الطائف. وإذا ضاقت الطائف فهناك يثرب. وإذا ضاقت يثرب فهناك الدنيا. الدنيا بأسرها. بمعابد الإفرنج قال أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار. لم تنس إفريقيا ولا صحراؤها. سجداتنا والأرض تقذف نارا. كنا نقدم للسيوف رؤوسنا. لم نخش يوما غاشما جبارا. كنا نرتل لا إله سوى الذي خلق الوجود وقدر الأقدار. إنها دعوة الإسلام التي لا تقف في الأرض ولا في الوطن بل في كل مكان تنتشر لأنها دين الله عز وجل الذي ارتضاه لخلقه. ومع الأمل يتآمر المشركون على قتل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما عقد البرلمان الشرقي اجتماعه الأسود على قتل الحبيب النبي. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوا أو يقتلوا أو يخرجوا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يخبر الله نبيه بما حدث فيخرج صلى الله عليه وسلم من داره ذاهبا إلى الغار وقد وقف الشباب ومعه سيوف البطارة لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن الله يحفظ نبيه ويحفظ أولياءه ويحفظ الصالحين والأتقياء يخرج عليه الصلاة والسلام وهم ينظرون إليه ولا يبصرون. لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع التراب على رؤوسه ويردد قول ربه وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. لماذا هذا الطلاق على هذه الرؤوس الكافرة التي حكم الله تفكيرها وبصرها أن ترى النبي محمد؟ ليعلم الجميع أن كيد هؤلاء لا يساوي إلا هذا الطلاق. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. يخرج رسول الله من الدار إلى الغار يحدوه الأمل وتملأ قلبه الثقل في الله عز وجل ويذهب إلى الغار مع صاحبه أبي بكر. جن جنون مكة وغلت مراجل الحقد في قلوبها. كيف لرسول الله أن يفلت منهم؟ يتبعون آثاره ليقف الجميع والذي بداخله نبينا المختار. والصديق يقول يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآه. لم يكن هناك حمام ولا خيوط العنكبوت فلو كان ذلك كذلك ما قال الصديق هذه الكلمة لكن قال لو نظر ما أحوجنا أيها الأحبة في وقت الأزمات وفي وقت النكبات وفي وقت الكرب وفي وقت الضيق وفي وقت الشدة أن نستحضر كلام النبي محمد. ما ظنك باثنين الله ثالثهما إنا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. لا تحزن إن الله معنا. فمن كان الله معه فمعه القوة التي لا تقهر ومعه العزة التي لا تنكر ومعه الجبروت الذي لا يضام. من كان الله معه وينيب. فقالوا له: لما كل ذلك؟ فقال كلمة عجيبة: إن ملكا هذا الكون بيده، إن ملكا هذا الكون بيده، لو وصلت حملك به كفاك من كل مكروه وسوء. إن ملكا هل كان عند النبي أمل وهو المطارد الآن صدره وثقته في ربه وقوته في نفسه يصرخ ايه رايك كيف بك اذا سوغلت بسواي كسرى يعني ما ظنك ان نفتح بلاد فارس وان ننتصر عليه وان ناخذ امواله الغنيمه ونعطيك التاج والاسامر التي يملكها كسرى ملك الفرس انظر الى الامل انظر الى الامل وبالفعل في عهد عمر بنعمة البلاغ عنه وبنعمة الدلالة عليه الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. إذا بليت فخذ بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. اليأس يطلع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن القادر الله، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. كيف تأسست الدولة الإسلامية في المدينة؟ هل حدث ذلك بعدما كذبت مكة رسول الله؟ لا. هل تأسس للإسلام دولة في المدينة بعدما حاصروا رسول الله 3 سنوات حتى أكل النبي وأصحابه ورق الشجر؟ لا. هل تأسس الدولة الإسلام في المدينة لما ضربوا النبي وحبسوا النبي وسبوا النبي وشتموا النبي وتآمروا عليه وطلقوا بناته وقاموا بضربه؟ أيضا لا. إذن متى تأسست دولة الإسلام في المدينة؟ حينما وصلت المؤامرة إلى قمتها، إلى أعلى. ما هي أعلى شيء؟ ما هو أعلى شيء في هذه المؤامرة؟ التآمر على قتل رسول الله. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوا أو يقتلوا أو يخرجوا، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هذه فكرة جديدة. أخذوا رسول الله، قالوا عنه ساحر، وقالوا عنه شاعر، واتهموه في عقله، وقالوا أنه كاذب، وقالوا أنه مجنون، قاموا بضربه، قاموا بالتضييق عليه، قاموا بضرب أصحابه، قاموا بتعذيب أصحابه وقتل أصحابه. في كل هذه المراحل ما تأسست للإسلام دولة. إذا متى تأسست الدولة الإسلامية؟ حينما وصل الكفر إلى قمته والفجر إلى أعلاه ومنتهاه، وقرر الجميع قتل رسول الله. هنا جاء الفرج من الله، فكانت الهجرة المباركة، وكان النصر المبين بأن تأسست للإسلام دولة في المدينة. إذا الفرج يأتي حينما تشتد الأمور، وحينما يظلم الليل، فأشد ساعات الليل سوادا هي الساعة التي يأتي بعدها ضوء الفجر. كن عن همومك معرضا، ودع الأمور إلى القضاء، وانعم بطول سلامة تكفيك عما مضى، فلربما اتسع المضيق، ولربما ضاق الفضاء. الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا. أشد ساعات الليل سوادا يأتي بعدها ضوء الفجر. اشتدي أزمة تنفردي، قد أهبل ليلك بالبلد، ليس هناك بعد قتل النبي شيء. لما وصل وقد قال العلماء أنه لا تمكين إلا بعد ابتلاء، لا يحدث تمكين أبدا في الأرض إلا بعد الابتلاء. فالنصر قادم والخير قادم. شريطة أن نعود إلى الله. مليون مسلم في يوم واحد، وأخرجوا كل الكتب الإسلامية وأرضوا بها في الفوار حتى اسود دماء النار، وكانوا يعبدون على هذه الكتب وعلى المصاحف إلى الناحية الأخرى، وظن الظان أن لم تقوم للإسلام قائمة، فذهب التتار إلى مزبلة التاريخ. وهكذا وقام الشيعة وأرادوا القضاء على المذهب السني، وصنعوا لذلك الخطط في بلاد المسلمين، وأنشأوا جامع الأزهر في مصر لنشر مذهبهم، فشاء الله أن يتحول الأزهر إلى نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا في كل مؤامرة تحارب الإسلام يخرج الإسلام من هذه المؤامرة سلطاً قوياً عود مشتد الساعي. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. أيها الأحبة، كانت هذه جولة متواضعة مع موضوع الهجرة وصناعة الأمل. ألا فلنأخذ أملا من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا فلنستوعب الدرس والعبرة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ واستطاع النبي في مدة لا تساوي في عمر الزمن شيئا أن يحول العالم كله إلى أمة تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أن يحول العرب من رعاة غنم إلى ساسة وقادة أمم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، والله مقيم نوره ولو كره المشركون، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، والله مقيم نوره ولو كره الكافرون، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الهجرة وصناعة الأمل. أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلنا وما سمعنا في موازين حسناتنا يوم نلقاه، وأن يجعل لنا جميعا أوفر الحظ والنصيب مما قلنا ومما سمعنا، إنه سميع بصير وبالإجابة جدير، وهو حسبنا ونعم النصير. اللهم اغفر ذنوبنا وفرج كربنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا وتول أمرنا وارحم ضعفنا واشكر أسرنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا. رب آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعلنا على قلب رجل واحد، اللهم اجعلنا على قلب رجل واحد، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم أخرج الحقد والحسد والغلة والبغضاء والطغينة من صدورنا، اللهم اجعل مصر أمنا أمانا صفاء رخاء عطاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم جنب بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وسائر بلاد المسلمين، اللهم وسع أرزاقنا واجعلها عونا لنا على طاعتك يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، قبل أن أختم حديثي أهمس في آذان إخواني الكرام، خطبة اليوم بدأت بربع المسجد، ربع المسجد من المصلين المسلمين الموحدين بدأنا به خطبة اليوم، وثلاث ارباع المسجد جاء أثناءه. هل هذا يليق بأمة مسلمة؟ حتى المساجد يوم الجمعة، هذا يوم يتيم، يوم الجمعة يوم عزيز، هو يوم عيد المسلمين، أفضل من يوم عرفة، خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه يدخل الجنة، وفيه يخرج منها، يوم عظيم يوم الجمعة، يوم عيد المسلمين. ثلاث ارباع المسجد لا يأتي إلا بعد أن يصعد الخطيب المنبر، كيف ذلك يا عباد الله؟ فنصيحة الإخوان، إن لم نملأ المساجد سيجعل الله بأسنا بيننا جميعا، إن لم نتعلم عن الله ورسوله سيضيق الله علينا حتى الصلاة، حتى يوم الجمعة. وراك إيه يا أخي؟ المسلمين تأتي إلى المسجد مباشرة، ليس في هذا المسجد فحسب، بل في كثير من مساجد المسلمين. يوم الجمعة يوم عزيز، يوم عيد، إذا صعد الخطيب المنبر طوت الملائكة الصحف. يعني لذلك بعدما صعد الخطيب المنبر ليس له ملاش. فأنشد إخوان، من الله علينا بمسجد في حينا وفي بلدنا. الصحابة كانوا يذهبون مسافات وأوقات كثيرة حتى يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. كان بعضهم يسكن في عوالي المدينة محتاج نص ساعة، وبعضهم كان أعمى عبد الله بن أم مكتوم. قال يا رسول الله أنا رجل أعمى لا أجد من يقودني إلى المسجد، فممكن تعطيني رخصة أصلي في بيتي؟ فقال له النبي أتسمع النداء؟ قال نعم. قال فلبي فلبي فأجب أجب النداء. ولم يعطي النبي رخصة لهذا الأعمى أن يصلي في بيته، بل أمره أن يدرك صلاة الجماعة. وهذه ليست صلاة جماعة، هذه جمعة، هذه